بل الله يمن عليكم ان هداكم لايمان ان كنتم صادقين. تصور انك تموت بوذي ولا تموت نصراني ولا يموت تدخل نار جهنم. احمد الله ان هداك لان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا من يحب. فاعلم ان الله عز وجل احبك اذا اعطاك يسمونه اليوم الجواز. اعطاك الجواز الى الجنه. اعطاك الجواز الى رضاه. واضح؟ فاذا هو منه الله على البشر. اعطاك الدليل الوصول اليه. تذكرون ان زيد بن عمرو بن نفيل كان يسجد عند الكعبه وكان ما يحب ما عليه في الشرك، عنده شيء من الفطره. فيقول يا رب لو اعرف كيف اعبدك عبدتك. ولما قدم له شيء مما يتبع المسلم قال والنبي بجانبه قال عليه الصلاه والسلام قال يا ابن اخي قبل ان يبعث قال يا ابن اخي اني لا اكل مما ذبح على النصب. ما جاءت شريعه. يتمنى ان يعبد الله ما عنده شيء. ودين ابراهيم قد ذهب حتى جاء الله بالاسلام. فبين النبي بيانا مبينا حتى قال الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ولذلك الشيخ يقول هؤلاء الذين فرق هذا الدين من نتيجتهم إن لا عقول عباد وثن عباد أصنام عباد فروج عباد شياطين عباد بقر عباد أو لا أخلاق لهم لا أعراض تصان ولا أبوال تحترم ولا نفوس تصان حتى في القتل غير الفروج. فالقتل عندهم مباح حسب المصلحة يبيد للشعوب باسم المدنية ولا يبالون. وأما الفروج فهي لا قيمة لها عندهم. والرجل يعرف أباه لا يعرف أباه وأخاه. المرأة يأتيها 20 بإيش؟ باسم الخدم والعشق ويحرم ويتعدد الزوجات. انظر كيف ظلالهم. إذا تزوج الواحد اثنتان هذا عنده من كبائر الذنوب، ولكن لا بأس أن يأخذ لها 10 من النساء. والنتيجة اختلاط الأنساب وضياعها. فهبطت هؤلاء لأهلها إلى أسفل الدركات. وصارت أكبر همهم ومبلغ علمهم تمتع بعاجل الحياة. والحمد لله رب العالمين. بارك الله. قال رحمه الله تعالى المشكلة الثانية مشكلة العلم. لقد غلط كثير من الناس في مسمى العلم الصحيح الذي ينبغي ويتعين طلبه والسعي إليه على قولين متطرفين أحدهما أخطر من الآخر. فالأول قول من قصر العلم على بعض مسمى العلم الشرعي المتعلق بأصلاح العقائد والأخلاق والعبادات دون ما دل عليه الكتاب والسنة من أن العلم يشمل علوم الشرع ووسائلها وعلوم الكون. وهذا قول طائفة ممن لم تتبصر بالشريعة تبصرا صحيحا، ولكنهم الآن بدأوا يتحللون من هذا الإطلاق لما رأوا من المصالح العظيمة في علوم الكون. وحين تنبه كثير منهم لدلالات نصوص الدين عليه. والقول الثاني قول من قصر العلم على العلوم العصرية التي هي بعض علوم الكون. وهذا القول إنما نشأ من انحرافهم عن الدين وعلومه وأخلاقه. وهذا غلط عظيم حيث جعلوا الوسائل هي المقاصد، وحيث نفوا من العلوم الصحيحة والحقائق النافعة ما لا تنسب إليه العلوم العصرية بوجه من الوجوه. غرهم ما ترتب عليها من الصناعات والمخترعات. وهؤلاء هم المرادون بقوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فهم فرحوا بعلومهم واستكبروا بها واحتقروا علوم الرسل حتى نزل بهم ما كانوا به يستهزئون من الحق، ونزل بهم العذاب الذي وعد به من كذب الرسل. عذبوا في الدنيا بالختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وعموا عن الحق، والعذاب الآخرة أشد وأبقى وما كان لهم من الله من واق. أما مدلول العلم النافع ومسماه الذي دل عليه الكتاب والسنة فهو كل علم أوصل إلى المطالب العالية وأثمر الأمور النافعة لا فرق بين ما تعلق بالدنيا أو بالآخرة. فكل ما هدى إلى السبيل ورق العقائد والأخلاق والأعمال فهو من العلم. وقسم العلوم إلى قسمين مقاصد ووسائل توصل إليها وتعين عليها.

إلا أن بعض الناس أي الناس طبعا أعداء لما جهله، وأي شيء يبدأ عند الناس ينكرونه. أي نعم، أول ما جت السيارات في بعض البلاد حط لها ألف. أي نعم، وبعضهم لما شاف الطائرة قال هذه الدابة اللي قالها الله في القرآن. أي نعم، طبيعي أن البشر أول ما يرى شيء جديد طبيعي، يعني لا يلامون في هذا، هذه سنة الله. حتى في الغرب حصل مثل هذا. طيب، يقول الشيخ هنا: أما مدلول العلم الشرعي النافع أنه لا يقتصر على علم معين، لا شك أن العلم الشرعي هو الأساس، يعني هو العلم الأصل وهو علم التوحيد الوصول إلى الله. لكن العلم الشرعي هذا ماذا يقول؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، صح؟ وأعد لهم ما استطعتم من قوة. هو الذي يقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. إذ إشارة في هذا إلى أنه لم للبشر قدرة على أن ينفذوا إلى أماكن في السماء، واضح؟ لكن لهم حد، إذا وصلوا إلى أماكن لا يسمح لا مرجم كما ترجم الشياطين، أو يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. هذه الآية تدل على أن هناك سيأتي اختراعات يصرف فيها الناس إلى أماكن بعيدة جدا، واضح جدا، ولكن هناك حدود إذا تعديتموها ترسل عليكم الشهب كما ترسل على الشياطين. طيب، فالشيخ يقول: العلم عندنا علمان، علم مقاصد علم وسائل. علم المقاصد هو علم الشرع، علم الوحي، علم الرسل، الذي هو أصله هداية، قد جاءكم من الله نور كتاب مبين. لكن في علم وسائل، وهو كل ما أوصل إلى الخير الذي يخدم هذا الدين ويخدم أهل الإسلام، واضح ولا لا؟ قال مثلا: العلوم العربية ما كانت موجودة، لكن المهم لتعلم القرآن ولا لا؟ ها؟ حتى هذا يثاب عليه، من قال لا يثاب عليه؟ سيأتي الآن. أما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل في الشام ثلاثة، من هم؟ من يدخل في الشام ثلاثة؟ السهم اللي يرمى في سبيل الله يدخل في ثلاثة في أجل، من هم؟ صانعه. ذلك والله ما يدخل فيه إلا المتعبد الله في الجهاد، صانعه داخل في الأجر. فالذي يصنع الآلات العسكرية هو داخل في الجهاد، واضح؟ والذي يبرمج لهم وينظر إليهم داخل في الجهاد. لا تقتصر فقط على انك والله تقاتل في تجعل السيف في نحرك، لا، هذا الذي يجلس يخترع له اجر في جهادك، لان يصل يعطيك الاسلحه. يدخل الله في السهم ثلاثه، منهم قرائشه صانعه. اذا مفهوم الدين هم هو قتل انك تصلي، لا، بالعلم الذي يوصل الى هذا اللي هو الوسيله. الجهاد هو الجهاد وسيله ولا غايه؟ وسيلة لوصول العلم إلى الناس. وذلك ما نكره الناس على دخول الإسلام إذا وصلنا إلى بلاد، إما أن يسلموا وإلا يضربوا الجزية وإلا يقتلوا، لا نجبرهم على الإسلام، لا إكراه في الدين. فإذا الجهاد وسيلة لإيصال العلم، اليوم تستطيع إيصال العلم بدون جهاد. الوسائل الحديثة هم اخترعوها، ما اخترعناها نحن، ونستطيع أن نغزوهم بها. ولذلك يقول العلماء: أعظم الجهاد في هذا العصر هو في هذا العلم، لأنك وأنت جالس على فراشك تصل إلى عشرات الملايين من اليوم، ما أنت بحاجة لك تسافر مثل ما يرحل العلماء البخاري 500 شهر وشهرين وسنتين من بحث عن الحديث والدلاء. تدق زر الآن كما معروف، ربما يتابعك في إلى 10,000 20,000، واضح ولا لا؟ هذا الأمر صار نوع من الجهاد. لو فلتجلس المسجدك يجيك 10 20، واضح ولا لا؟ لكن الحين تستخدم الأجهزة والآلات والمواقع، يدخل عليك بالملايين ولا لا؟ خاصة إذا كنت عرفت بفائدة والناس عرفوك وقصدوك. طيب، فالشيخ يقول: هنا هناك شيء وسائل ما عنا على علوم العربية بأنواعه، علوم الكون اللي ثمرت معرفة الله ومعرفة حجميته وكماله. أليس الله عز وجل يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض تسيري في الأرض؟ وش المقصود بهذا؟ الوصول إلى إيش؟ الوصول إلى التوحيد ولا لا؟ الشيخ يقول: ما لا يتم الواجب به لا يتم الواجب به إلا بوضوح وواجب. إذا العلوم مثل علوم الكون وعلوم كذا والجغرافيا والتاريخ ودقائق العلوم، إذا كانت الوصول إلى التوحيد فهي واجبة، يعني لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما قال الشيخ الأمر بالشيء أمر بما به وأمر بما لا يتم إلا به، واضح. ولذلك الله قال أعد لهم ما استطعت من قوة، فيدخل فيه كل ما يجب أن يكون للمسلمين لصد أعدائهم من الاعتداء عليهم ويكون مستضعفين، ويدخل فيه هذا المجاهد بنفسه، ويدخل فيه المخطط، ويدخل فيه الصانع، ويدخل فيه حتى عالم الرياضيات الذي يعتمد عليها الآن الاختراعات. يقول هنا قد تكاثرت النصوص في كتاب السنة على الثناء على العلم وأهله وتفضيلهم، تقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والله عز وجل إنما يخشى من عباد العلماء، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد فكفر كما يساوي الكواكب. لا شك أن هذا يدخل فيه في الأصالة على الشرع، لأن أغلب العلوم الدنيوية ما دلت أهلها على التقوى كما هو واقع، لكن المؤمن لا شك أنه تدل على التقوى، لأنه أصلا مؤمن فتزيده إيمانا ويزداد الله ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لكن لا كالعلم النافع الذي تزكو به النفوس ويعرف به الناس ربهم عز وجل بأسمائه وصفاته. يقول الشيخ لكن انظر إنه أمر الله بعبادات كثيرة، ولكن لابد قبلها من تعلم، لأن العلم هو الأساس. قال يقول الشيخ رحمه الله ونواهي لا يمكن أن تجتنب ولا تفعل إلا بعد العلم، صح ولا لا؟ قال أباح المعاملات وحرم معاملات. طيب كيف تعرف أن هذا حرام وحلال إلا بالعلم؟ إذن أو أمرك الله بأن تتعلم العلم. الآن علماء الشريعة لا بد يعطون أحكام في كثير من المعاملات الجديدة، كل يوم تأتي معاملة جديدة ولا لا؟ وكل يوم يبدأ الناس يخترعون للوصول للمقصد بطريقة تحتاج. يأتي عالم الشريعة، وعالم الشريعة لأجل أن يفتي لا بد أن يأتي بإيش؟ بأهل الاختصاص حتى يستفيد منه. وكذلك إذا سئل عن مسائل الأجنة وحكم الإجهاض وغير الإجهاض لا بد يعطي حكم شرعي، لا بد يأتي بأهل الاختصاص ويسأله. إذن علم الأجنة أو علم الاقتصاد وسيلة لمعرفة الحكم الشرعي فيأخذ حكمه بالوجوب. وقال الشيخ لا كذلك الجهاد أمر الله بإعداد القوة، لا يتم التعلم من الحرب ولا حتى صناعة أدوات الحرب إلا بالعلم. فما يجي واحد يقول والله إحنا فقدنا تعلم الشريعة، لا، الله أقام هذا الكون على تنوع كامل وتخصصات، ما هو كل الناس يصير علماء، هناك عالم وهذا مجاهد وهذا مخترع وهذا تاجر كما قال الشيخ رحمه الله. كذلك قال أمور التجارة، الشيخ استدل بقول الله فابتر اليتامى، قال اليتيم له مال عندك وأنت الولي، أمرك الله بأن لا تعطيه المال حتى تعلمه المكاسب وتنظر رشد ولا ما رشد، قال هذا أمر بعلم التجارة، إذا هذا من العلوم التي أمر بها وصارت مقصد من مقاصد الشريعة. قال الله لا تؤتوا السفهاء أموالكم، يقول هذه الشريعة كاملة أمرت بتعلم من جميع العلوم النافعة، إذا هناك علوم محرمة فاسدة؟ نعم، أي علم فاسد لا ينفع ولا ينبني عليه علم، فيكون العلم وسائل العلم النافع باطل، مثل علم السحر، صح ولا لا؟ مثل علم النجوم يتوصل به كما يقولون البروج، وأن يدعون به علم الغيب، من جاء إلى كائن فسأل، من جاء إلى عرافة فسأل فقد فسأله لم تقل لها رسلات 40 يوما وإن صدقه كثر بما أنزل محمد، لا يحن من غيب الله، هذا العلم ليس فذلك. الله عز وجل قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فمن العلوم ما لا تجوز وهي التي يتوصل بها، مثلا علم من فيه نشأ الموت صناعة الخمر صناعة الحشيش ممكن تصير لها طرق لا يجوز تعلمها لأنها أصلا محرمة، واضح ولا لا؟ ففي علوم تحرم لأنها وسيلة إلى حرام، أما كل علم وسيلة إلى أمر نافع في الإسلام لا يحرمه. يقول الشيخ نرجع الشيخ طبعا عنده مشكلة، قال والمتضررون اختصروا على بعض الدنيا، يقصد هؤلاء الذين لا يقبلون في وقته مثلا المكبرات ولا الأشرطة التي يسمع فيها القرآن ولا بحل، بل يذكر بعضهم وأنا ذكرهم وأنا صغير لا يحطون كيفات ويركب هزام الكهرب، قال هذه شياطين كلها ما يلامون يا أخوان لأنه شيء جديد، يقول واحد كيف أنا أمشي وأنا مقبل على الباب ينفتح بوجهي. يشوفون هذه بعض المحلات إذا جيت متى وجهك كل شيء يفتح في الجن هذا. طيب الشيخ هنا ذكر أيضا الماديين اقتصروا على علوم الكون وأنكروا ما في وفاء الحديث ومرجت أديانهم. ليش؟ لأنه ما عندهم هدى يأمرهم بالأخلاق ينهاهم عن أكل الحرام عن استحلال الفروج عن ظلم الآخرين، فصارت العلوم تدمير لهم كما قال الشيخ، صارت أكبر نكبة عليهم. لا يغرك الآن وجود بعض الدول الكبيرة التي لها قوة، هذه فسادها في علمها، هذه سنة الله، ولذلك قامت قبلها دول وسقطت وستسقط. كل دولة لابد أن تنتهي ما لم تقم بهذه الشريعة. ليش؟ لأن نظامها فاسد. الآن قلت لكم في أحد الدروس الآن نظام الرأسمالي النكبات الاقتصادية اللي صارت عندهم نتيجة اللي حرم الإسلام بيع الدين ربا النسيئة. هم يعترفون الآن عقلاءهم الاقتصاديون الخبراء يقول ما دمر الاقتصاد الغربي إلا ربا النسيئة اللي هو بيع الدين، يبيع الدين 20 مرة والنتيجة أصحاب الأموال يأخذون أموالهم وهذا الفقير اللي ما في الشارع. ليش؟ لأنه سأي يسدد وفي الشوارع تشوفهم الآن جلسوا في الشوارع لأنه ما سدد وأخذ بيته. في الإسلام ما فيه، في الإسلام هناك تكافل، هناك زكاة، هناك واجب على الحاكم أن يتكفل بمن لا زاد له ولا بيت له، ما عندنا في الإسلام. أما إذا قصر حاكم فهو ما طبق شريعة الله عز وجل. طيب فالشيخ رحمه الله قال أيضا أعجبوا واستكبروا، لكن في النهاية يكون تدميرهم بما استكبروا فيه. وذكر الشيخ قال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، فهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، لكن في صدور الكبر ما هم ببالغين. كذلك يقول جعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، وصلوا فيها إلى علم النواة، وصلوا فيها إلى علم الذرة، وصلوا فيها إلى النجوم الكواكب، وصلوا فيها إلى عمل العمليات في الأجنة في بطون النساء، لكنهم لأنهم ماديون لم يزدادوا بهذا العلم إلا ضلالا وانحرافا. واضح لنا. ثم كرر الآية الشيخ رحمه الله قال أما الشريعة لم تفرق بين العلم الديني والدنيوي. وقلت لكم الجهاد يدخل فيه راميه والمجاهد يدخل فيه صانعه، كل علم نافع وكل مأجور عليه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى المشكلة الثالثة مشكلة الغنى والفقر. تنوعت مقاصد الخلق وسياساتهم في مسألة الغنى والفقر بحسب أغراضهم النفسية لا بحسب اتباعهم للحق ونظرهم للمصالح العامة الكلية، وكلهم أخطأوا طريقا نافعا حيث لم يتقيدوا بهدايات الدين الإسلامي وتنوعت بهم الأفكار وعملوا على مقتضى ذلك، فحصل بذلك شر مستطير ووقعت فتن كبرى بين من يدعي نصرة الفقر والفقراء والعمال وبين من يتمسك التمسك المزري بالثروات والأموال، ولهم في ذلك كلام طويل كله خطأ وضلال. وهدى الله المؤمنين إلى صراط مستقيم في جميع أمورهم عامة وفي هذه المسألة خاصة. جاء الشرع ولله الحمد بصلاح الأغنياء والفقراء بحسب الإمكان لما حكم الله تعالى قضاء وقدرا أن الخلق درجات، فمنهم الغني ومنهم الفقير ومنهم الشريف ومنهم الحقير لحكم عظيمة وأشرار يضيق التعبير عن وصفها. فربط بعضهم ببعض بالروابط الوثيقة وشخر بعضهم لبعض وتبادلت بينهم المصالح العادلة واحتاج بعضهم إلى بعض. شرع الشارع الحكيم أولا أن يكونوا إخوانا وأن لا يستغل بعضهم بعضا استغلالا شخصيا، بل أرشد كل منهم أن يقوم نحو الآخر بواجباته الشرعية التي يتم بها الالتئام وتقوم بها الحياة. أمر الجميع أن يتوجهوا بأجمعهم إلى المصالح العامة كلية التي تنفع الطرفين كالعبادات البدنية والمشاريع الخيرية وجهاد الأعداء ومقاومتهم ودفع عدوانهم بكل وسيلة، كل منهم بحسب وسعه وقدرته، هذا ببدنه وماله وهذا ببدنه وهذا بماله وهذا بجاهه وتوجيهه وهذا بتعلمه وتعليمه، لأن الغاية واحدة والمصالح مشتركة والغاية شريفة والوسائل إليها شريفة. ثم أوجب في أموال الأغنياء فرضا الزكاة بحسب ما جاء في تفاصيلها الشرعية، وجعل مصرفها دفع حاجات المحتاجين وحصول المصالح الدينية المقيمة لأمور الدنيا والدين،

كيف ترى القلوب فيها مطمئنة والحياة طيبة والخير حاصلا ومأمولا والربح مستمرا عجبا لأمر المؤمنين أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فأين هذه الحالة الجليلة العالية من حالة المنحرفين عن الدين الذين أصابتهم النعم الذين إذا أصابتهم النعم بطروا ومرحوا مرح البهائم وتجبروا على عباد الله وطغوا وبغوا إذا أصابتهم المكاره أو إذا أصابتهم المكاره جزعوا وضعفوا وربما أدت لهم الحال إلى الانتحار لعدم الصبر وللهلع والجزع الذي لا يحتمل نسأل الله العافية. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا المشكلة الثالثة وهي مشكلة الغنى والفقر. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الخلق تنوعت مقاصدهم في مسألة الغنى والفقر حسب الأغراض النفسية لا بحسب اتباع الحق. والشيخ ذكر هنا إشارة إلى ما كان في وقته من النظام الشيوعي والنظام الرأسمالي، فقال هناك من يدعي نصرة الفقراء والفقراء والعمال، وهؤلاء الذين سلبوا من الناس ملكيتهم الخاصة، هذا فخالف الفطرة، لأن الإنسان بدون أن يكون له ملك ما يمكن يشتغل، ومن ثم انهارت النظام الاشتراكي والشيوعي لأنه خالف الفطرة، يقول لك نزع الملكيات وجعل كل شيء ملك للشعب ويوزعها على من يشاء، ومن هذا لا يمكن أن تنمو الأعمال ولا يمكن يشتغل الإنسان في غير ملكه، فربما يخون لأن عارف سيأتيه المال، يعني الذي لا يزيد ولا ينقص. أما الرأسمالية يقول من يتمسك بالثروات المزري متمسك المزري بالثروات الأموالهم في ذلك كلام طويل كله خطأ، فهؤلاء عندهم قضية الكسب بأي طريق ولو على حساب الفقراء، واضح ولا لا؟ وليس عندهم مبدأ التكافل والنظر إلى مصالح الفقير ومصالح الدول الأخرى إلا من المصلحة الخاصة، ولو تدمرت ما تدمر، ولو تجد بعضهم إذا كثر عندهم المحصول وخافوا ينقص سعره ما يفعلون به؟ رموه في البحر فيبعطوه الفقراء، ذلك لا ما نريد يخفض السعر. إذن هؤلاء الرأسماليون لا يبالون بفقير، أما المسلم لو فضل عنده مالا أو طعاما أبحث عن فقير لعله يأكل ويأخذ أجره، أما هؤلاء فلا. يقول لك هنا لما قدر الله عز وجل أنه يخلق هؤلاء البشر فمن غني وفقير وأنه أغنى وأقنى، واضح ولا لا؟ فهو سبحانه وتعالى أراد أن يخلق الناس كما قال. لماذا؟ قال يتخذ بعضهم بعضا سخريا، لما تقوم الحياة لكل الناس كلهم أغنياء، تجي لمي وأنا غني وأنت غني تبغى نشتغل عندك أو افتح لي مصنع أو اشتغل حداد أو نجار أو سائق أو بنا، هذه لو كل الناس تجار ما قامت. قال الله يتخذ بعضهم بعضا سخريا لأجل تقوم حياة الناس، فلا بد يكون هناك فقير وغني في جميع العصور ولا إشكال في هذا. لكن يقول كيف تعامل الإسلام مع قضية مشكلة الفقر والغنى؟ لا كما فعل الشيوعيون حينما سلبوا الملكية، ولا كما فعلت الرأسمالية التي جعلت المال عبدة المال عبودية وجعلته هو المقصد والأساس دون النظر إلى ما أوجب الله عز وجل فيه من حق. يقول الشيخ هنا كيف عالج مشكلة الغني؟ قال أولا في أمور عامة أمر بها الشرع الغني والفقير، أول حاجة أن يستحضروا الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، وأن كل إنسان يجب أن يقوم بدوره حتى الفقير، ما يقول أنا فقير ويجب علي إيش أن أخذ حسب ما ليس لي لأني فقير، ولا الغني أيضا أن يطغى. وذكر الشيخ يجب عليهم جميعا أن يصرفوا المصالح كلية من عبادات بدنية مشاريع خيرية، قال حتى الفقير مأمور بالنفقة، صح ولا لا؟ حتى يرجع زكاة الفطر، ولأن الناس فيهم من لا يجد وجبت زكاة الفطر على كل من يجد من ما زاد على قوت وجد صاعا، واضح ولا لا؟ لا بد من التكافل، ولا ما عندك إلا هذا الصاع أخرجه إذا زاد عن حاجتك، واضح ولا لا؟ يقول الشيخ ولذلك جاء أنه سبق درهم ألف درهم، يعني معناه أن الفقير يتصدق قد يزيد على أضعاف من دراهم الأغنياء، لأن الغني يمكن يعطيك ألف ولا يبالي، والفقير يعطيك درهما من قلبه، والنفق أو النفق والأجر على قدر مشقة. ولذلك قال الشيخ رحمه الله بعد ما ذكر هناك قواعد كلية يشترك فيها الفقير والغني، قال أمر الأغنياء بأمور منها أنه فرض عليهم الزكاة. واضح؟ لا بد من زكاة، والزكاة مقصودها جاء في القرآن وإن كان في سياق آخر، قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منه. وما ضر الغني مثل ما يفعل الاقتصاد الرأسمالي، تكسب مين يأخذ منك 75 ولا لا، تصل الضرائب أحيانا إلى نسبة 50% 70% أو لا، وتزيد في بعض الحالات إذا كان من أمور أخرى. بينما الإسلام يأخذ من الغني كم؟ 2.5 ريالين. واضح ولا لا؟ فإذا لابد من الزكاة، ويجعلها في مصارف محددة حددها الشرع، لأنهم أهل الحاجة، ما تصرف على كيفك، تصرف على مراد الله عز وجل. ثم يقول الشيخ أوجب مع هذه النفقة، ما تكفي هذه النفقة، افترض أنك دفعت زكاة، وجب عليك إغاثة الملهوف. إغاثة الملهوف واجبة، وجدت واحد لا يأكل طعام، لا يجوز في الإسلام أن تترك بلا طعام. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن أنه يأبي يبي الشبان وجار جاء. وكذلك أوجب عليك طعام الجائعين وكسوة العارين ودفع الضرورة عن المضطرين. كذلك خالق في نفقات، نفقات غير الزكاة، نفقات طبعا غير نفقة الولد والزوجة، قد تنفق على أقاربك مثل الوالد إذا كان فقيرا، يجب تنفق على والدك كمان، تنفق عليك على أمك. واضح ولا لا؟ ربما يلزمك بالنفقة على الإخوة أحيانا إذا كانوا عاجزين وأنت غنيا. المقصود أنه أيضا مشكلة الفقر عرجت بالزكاة الواجبة، وعرجت بمسألة النفقات التي ليس من الزكاة، ومثل إغاثة المضطر ودفع طعام الجائع وكسوة العاري. واضح ولا لا؟ ذكر الشيخ وأيضا عليهم أن يدفعوا ذلك وهم ينظرون لله عز وجل بالمنة، لأنك إذا دفعت الزكاة فنظرت إلى منها كبيرة، فانظر إلى اللي أعطاك كم الباقي، وش 2.5%، اللي أعطاك ما عنده في رسول الله، فلا تنظر إلى الاثنين نصف، انظر إلى اللي أعطاك 100. واضح ولا لا؟ فلا بد أن تكون شاكرا. واضح؟ قال الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أيضا أمرهم بخلاف المذهب الرأسمالي الذي يكسب المال بأي وسيلة، ما عندهم شرع يضبطهم، بل يستعيلون الأنظمة التي تكثر فيها رؤوس أموالهم، ونتيجة ليكثر دمر اقتصادهم كما بينت. ذلك الإسلام مع أن الغني لا يمكن منعه كما يفعل الشيوعيون، يقول لك لا، نحن لا نجعل غني ولا فقير، نساويهم جميعا. ولو ذلك الرأسماليين يقول الغني اغتني بأي وسيلة، نقول أيها الغني لا منعك من الغنى بعد أن تكسب، الله يرزق من يشاء ويغنى وقنا، ولكن عليك أن تكسب المكاسب الصحيحة، إياك أن ترابي. واضح؟ إياك أن تدخل القمار، الغرر، الغش، الخداع، الكذب، أكل المال بالباطل، أكل أموال اليتامى. واضح ولا لا؟ حتى اللقطة في الشارع لما تلقاها وهي لها قيمة ما من حقك تملكها، عليك أن تعرفها سنة. واضح ولا لا؟ إلى هذه الدرجة أنك ليس لك أن تتدخل بحقوق الناس تملك الله أموالهم. واضح ولا لا؟ يقول إذن يتقيدون بقيود الشريعة، وأيضا أن ينظروا إلى الفقراء نظر رحمة، يعني أجب عليك الزكاة والنفقة والمكاسب الطيبة، ومع ذلك عليك أن تنظر لمن حولك. واضح ولا لا؟ لأن الله يرحم من عباده الرحماء، وممن يظلم الله يقول من رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. واضح؟ يقول الشيخ ولهذه الأشياء تكون الثروة الدينية في غاية الشرف وكمال الاعتبار، ويكون الغنى على هذا الوجه وصفا محمودا، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذن الغنى هنا في الإسلام ما عاد صار مذموم، صار ممدوح. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فأنفقه على هلكته، هذا هو يعني هذا رجل محسود،

وبين اللين والشفقة، فالرحمة بالخلق مع العدل. قال لك مثال، مثل المثال، المسلم الآن إذا سرق ما يجب، إذا قامت عليه وجبت عليه شروط السرقة حيث الحكم الشرعي، ما علينا من أحكام غيرها، تقطع يد بنص الآية، سارق والسارقة فقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. طيب، وإذا عجز هذا السارق على النفقة على نفسه يجب أن يعطى من مال المال. يقول الشيخ الإسلام هذا هو الحزم والرحمة، فهو تقطع يده لما قام به ويجب أن يعطى بيت المال ما يكفي، لأنه ليس معنى أنه سرق وقطعت يده أنه يترك ليموت، فهو جامع بين القوة، بين الرحمة والقوة واللين والشفقة. واضح ولا لا؟ يقول الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله. هذه الآية جمعت بين السياسة الداخلية والخارجية، العدل مع كل أحد والإحسان كذلك مع العدو مع المخالف والموافق، ثم إيتاء ذي القربى والفحش والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، ثم أمر بال يعني هذه غالبا في المسلم، المسلم المسلم هو الذي ينهى فيه عن الفحشاء والمنكر والبغي. لا، هذا انتقل إلى السياسة الخارجية وهي وفاء العهد بين المسلم والكافر. ثم قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هذا يدلك على عظمة الإسلام، أنه قال إن العهود محترمة حتى لو كانت مع الكفار، فليس لك أن تنقضها، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولذلك الشيخ هنا يعني العلماء قالوا رحمهم الله تعالى لو كان أثناء الحرب، أثناء الحرب والناس يتقاتلون بين المسلمين والكفار، فجاء رجل أعجمي وقال كلاما فلا يجوز قتله، لأنه ربما يكون يريد إيش؟ مو بالإسلام ما يلزم، يريد الأمان. فنص الأئمة كالشافعي ومالك وأحمد على أنه لا يجوز أن يقتل لأنه قد يكون يطلب الأمان، واضح ولا لا؟ ولما جاء الذين خالد بن الوليد رضي الله عنه أرسله النبي في جيش إلى طائفة من أحياء مكة وكان فيها من الأوباش، فلما رأوا الجيش قد أقبل قالوا صبأنا صبأنا، يريد إيش؟ أسلمنا، بس ما بعرفين إيش الإسلام، يعرفون غير أصابعه. فقام رضي الله عنه خالد وقال اقتلوهم، ما قالوا لا إله إلا الله. طيب ابن عمر كان أفقه، قال والله لا أقتل من أسرى ولا أحد يقتل من أصحابي أسرى. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال اللهم أبرأ من صنع خالد. البخاري بوب على هذا أنه يجب أن يتعلم المسلم لغة الذين يقاتلهم حتى لا يكون يطلبون الأمان ثم يقتلهم، لأن الإسلام لا يغدر، الإيمان قوي بالفتك لا يغدر المسلم، ومن قتل رجلا بعد أن أمن فأنا من القاتل بل وإن كان المقتل كافرا، من قتل معاهدا لمره رائحة الجنة. هذا هو العدل، الوفاء بالعهود، واضح ولا لا؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى عندنا نوعان في مسائل الشريعة، ما تعلم الشيء جاب النص، واضح؟ هذا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إيش إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، يجب أن تطبق هذه النصوص كما أمر الله عز وجل، واضح؟ ما يجي واحد والله يقول ما يناسبنا هذا الحد الفلاني ولا هذا الميراث الفلاني، ولا كيفك، الله عز وجل أنزل الشريعة وأمر بها على شرع، فيجي واحد يقول لهم ما نداعي نحط نضع الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه شريعة الله، أن تنسخها أنت يا المسكين، من أنت؟ أنت أعلم بالله بالمصالح، واضح؟ أو يغير ما ذكرنا. القسم الثاني في أمور مشتبهة، يعني أمور تدخل فيها الاجتهاد وليست فيها نصوص، يتنزعها الحظر ويتنزعها الإباحة، واضح ولا لا؟ هذه تجد أن الشيخ يقول يجب أن يجتمع المسلمون، المقصود به العلماء مع ولاة الأمر، يعني أهل الحل والعقد، فينظروا في هذه المسألة

الآية الأخرى وما كان المؤمن ينفر كافة. مو معقول المسلمين ينفر كلهم الجهاد مع أن الجهاد مقصود شرعي. لذلك لا لابد من الفرقة تبقى تتعلم حتى إذا رجع هؤلاء المجاهدين علموهم عن ربهم. ليس أن الجهاد بدون علم لا ينفع كما أن العبادة بدون علم فلا تنفع. فلا بد من تخصص بعض الناس في الفقه ليتعلموا إخوانهم. وهذا عام كما قال الشيخ في جميع العلوم النافعة كل من يتخصص فيها. الناس بحاجة إلى الطب وبحاجة إلى علماء فلك وبحاجة إلى علماء رياضيات واضح ولا لا وبحاجة لكل هذه التخصصات. الشيخ يقول الأمة تمام مصالحها الكلية أن يتولى كل نوع منها طائفة تتصدى للإحاطة علما بحقيقتها وما تتوقف عليه ولا يمكن أن تتم مصالح العباد إلا بهذا. الشيخ أشار في النهاية على أن الإنسان يدعو المسلمين إما أن يكون مؤمن فيزداد إيمانه ضعيف وإما كافر تدعو إلى الإسلام واضح لنا. لكن يقول الشيخ هنا إنه لا يزول مع الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل وعدم الرياء وإعداد القوة إنه لا ينبغي لك أن تستخدم القوة والعنف في المجادلة لأن اللين يكون في شيء مزانة. والله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لو كنت فضا غليظ القلب لانفض من حولك. والنفوس فطرت على أن لا تقبل حال الشدة وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف واضح ولا لا. فالشيخ نفسه عبد الرحمن السعدي هذا رحمه الله يحكى له قصة يقول جاء واحد إلى شباب جالسين عند النار في وقت الشتاء ووقت الصلاة فقال قوموا يا حمير صلوا هذا داعي هذا فقالوا روح وراك الحمار ما يصلي ما احنا بقايمين. يقول ان الشيخ عبد الرحمن رحمه مر بهم فرآهم ماذا فعل قاموا اخذ حطب يعني تشبه النار وقال هذا خشاري طبعا الشيخ يعرفونه خشاري عندنا معناه نصيبي اشارككم في النار حتى اجلس معكم. فجلس معهم ومازحهم ولاطفهم وقام ولا قالوا صلوا فقام تركهم فقال بروح أصلي فقط. يقول كلهم في الصلاة خلفه الأول يقول لهم أحمار ما بيشير المشيخ نفسه رحمه الله ما حتى قال قوموا للصلاة أنا تنتبعوه واضح أنه لا حين عمر كنت فضلا غريبا بقلب. لك لا ينبغي أن تدعو تستخدم المخاشنة والمشاتمة واحد يدعو الله ويشتم الناس واضح. ابدأ بنفسك ثانية عن غيها هذا هو الواجب. والله أعلم وصلى الله على محمد. هذا ما تيسر والله أعلم. هنا أسأل أحسن الله لك ما في أحسن الله لا هم عندهم سؤال.